والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود والجامع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. النكاح عقد من العقود التي يرتبط فيها شخصان غريبان عن بعضهما ويكونان أسرة، فهو أركان وشروط هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، وتبينا أحكامه في الدروس الماضية من حيث الأركان والشروط. وقصد المؤلف رحمه الله من سياق هذا الحديث في هذا الباب هو تزويج الزاني وتزوج الزاني، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، إلا مثله. ومعنى الزاني المجلود هو الذي أقيم عليه الجلد، وهو جلد 100 وتغريب عام للزاني البكر. وهذا وصف غالب، والمقصود من الحديث أن الزاني لا يتزوج امرأة عفيفة ولا تقبل به، ولا يتزوج الزانية إلا رجل ليس بعفيف، كما جاء في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. المؤمن لا تقبل نفسه أن يتزوج زانية، والمؤمنة لا تقبل بحال الزواج برجل زاني. أما المشركة الكافرة ونحو ذلك إنها لا تمانع، كما أن المشرك لا يمانع من زواج الزانية ولا يستعف عن ذلك. أما أهل الإيمان فإنهم لا يقبلون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، بمعنى أنه لا يرغب في نكاحها ولا يقبل، لأن زواجه بها دياسة، لأنها ستستمر على زناها وتدخل فراشه من يختلط نسب أولاده بنسبهم وتلوث فراشه، وأما العفيف فإنه لا يقبل بهذا بحال من الأحوال، لأن جريمة الزنا من الجرائم الكبيرة من كبائر الذنوب، وقد جعل الله تعالى لها حدا في الدنيا، وهي جلد الزاني البكر 100 جلدة، ورجم الزاني الثيب بالحجارة حتى يموت، وله في الآخرة عذاب عظيم كما ورد في حديث الإسراء، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار من أحوال الزنات وأصواتهم التي تنبعث عندما يأتيهم لهب النار ويشويهم، ووصفه لحال الإنسان الذي يترك ما أحل الله له ويعمد إلى ما حرم من الزنا بما رآه من إنسان عنده طعام كأجود ما صنع من الطعام فعافه وتركه وذهب يأكل من الجيف المنتنة. وتحريم الزنا سببه أمور كثيرة، من أهمها اختلاط الأنساب ووجود أناس لا ينتسبون لأب ولا أسرة ولا يعرفون عما ولا عصبة، فينشأون بلا هوية، وما يسببه من أمراض اجتماعية وخلقية وصحية، فتتلوث البيوت وتنتهك الأعراض، ويعيش الناس فوضى، وتكثر الأمراض كما قال عليه الصلاة والسلام: ما فشى في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وواقعنا الآن من انتشار كثير من الأمراض التي لم تكن معروفة في قديم الزمان شاهد لهذا، فالبلاد التي تنتشر فيها الدعارة انتشر فيها مرض الإيدز والهربس وغيرها من الأمراض الوبيئة التي لم يستطع الأطباء إلى الآن أن يجدوا لها دواء. ومع الأسف فإن دعاة التغريب ممن ينتسبون إلى الإسلام ينخدعون بأبواق الغربيين ونحوهم، ممن يدعو إلى انتشار جريمة الزنا. وما المؤتمرات التي عقدت باسم الدفاع عن المرأة وحفظ حقوقها، والمقصود منها حقيقة هو تضييع المرأة وتضييع حقوقها، إلا أكبر شاهد على هذا. دعوا المرأة للتبرج والسفور والاختلاط مع الرجال والتمرد على الزوج والأب، والهدف من هذا هو فساد المجتمع وضياع الحشمة والعفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، الحم هو قريب الزوج، أخوه أو نحو ذلك ممن يدخل إلى بيته ولا يستغرب، فإنه إذا خلى بالمرأة صاحبة المنزل لا يؤمن وقوع الخطر الذي ينتج عن ذلك، فتتفكك الأواصر بين الإخوة والأقارب، ويوجد بينهم الضغينة والحقد وسفك الدماء. وديننا لما أنه حرم الزنا حرم الطرق الموصلة إليه، وأوجد من الضوابط ما يحفظ للمجتمع كيانه ويصونه عن الفساد والإفساد. فمنع اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، وأمر المرأة أن تقر في بيتها، وإذا أرادت الخروج فعليها أن تخرج على هيئة معينة لا تطمع فيها أنظار الذئاب، تخرج متحجبة مغطية لجميع بدنها بملابس واسعة غير شفافة، وإذا احتاجت لكلام مع أحد فلا تلين بكلامها وتتكلم على قدر الحاجة. بهذا يصان المجتمع. أما أن يخلط الرجال بالنساء وتتزين النساء للرجال الأجانب وتضحك معهم وتمزح معهم وتخلو بهم ويخلون بها، فإن حال هذا كمن وضع مادة البنزين بجوار النار، فإنها لا بد أن تشتعل وتسبب حريقا يدمر ما حولها، وهو كيان الأسرة وحرمة المجتمع. الشرع عندما جعل عقوبة مناسبة للزنا، لأن هذه جريمة، جريمة شنيعة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يرتدع الناس وينزجروا عندما يروا إقامة الحد. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني وقد تاب، ومع هذا أقام عليه الحد برجمه بالحجارة حتى يموت. إذا عرفنا هذا فإن الواجب على كل رجل أن ينتبه لأسرته من زوجة وبنات وأخوات، وأن يصونهن عما يشينهن، وأن يحفظ عليهن عفتهن وكرامتهن لإلزامهن بالحجاب وهو ستر جميع البدن لا يخرج وجهها ولا كفيها ولا تلبس ملابس ضيقة ولا شفافة ولا تخلو برجل ولا تسافر وحدها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. والله تبارك وتعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرأة في المسجد قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وصلاة المرأة في منزلها خير لها من أن تصلي في الحرم أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجده. كل هذا لأجل حفظها وصيانتها عن الابتذال والذئاب الجائعة. وليس هذا تضييقا على المرأة أو حرمانا لها من الخير، وإنما هو إعفاف لها وصيانة لها. والخالق جل وعلا هو الذي أعطى كل من الرجل والمرأة وظيفته في الحياة وبين له من الأحكام ما يناسب خلقه وخلقه من العمل والوظيفة والمهمة التي يقوم بها. فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والمرأة هي المربية للجيل وهي مدرسة. إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. المرأة هي التي تنشئ الأجيال وتربي النشأ، فلا يصلح أن تكون أعمالها هي أعمال الرجل، وإنما لها أعمال تناسب أنوثتها وطبيعتها ونعومتها، وللرجال أعمال تناسب قوتهم وشدتهم وتحملهم للمواقف الصعبة التي لا يقفها النساء. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء سألته عائشة وقالت هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا ينبهنا إلى ما اعتنى به الشارع من هذه المسائل الهامة في التكوين الأسري وصيانة المجتمع عن الفساد. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله يبين لنا أن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج امرأة زانية إلا إذا تابت توبة نصوحة وظهر على سلوكها توبتها، كما أنه لا يجوز للمرأة العفيفة أن تتزوج رجلا زانيا إلا بعد أن يتوب وتظهر توبته وصدقه في هذه التوبة. أما لو زوجت المرأة الزانية فإن هذا العمل يعتبر غير صحيح، لأنها تفسد على الزوج فراشه بالزناة الذين يأتونها. ولا يجوز للرجل أن يمسكها ويبقيها إذا تزوجها وهو لا يعلم بحالها، بل يفارقها ويتخلص منها، وإلا صار من أهل الدياثة، لأن كون الإنسان لا يغار على عرضه ولا على محارمه هذا يلحقه بهذا الوصف القبيح السيء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من حسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. معنى هذا الكلام أن رجلا كان قد أوقع ثلاث تطليقات على امرأته، وحينئذ تبين منه ولا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره. لما انتهت من العدة تزوجها رجل، وهذا الرجل عقد عليها ولم يطأها، بمعنى أنه لم يجامعها وأراد فراقها، فسأل ففرقها، ثم جاء الزوج الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن له رغبة في أن يتزوجها بعدما طلقها الزوج الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبين له أن الزوج الثاني لم يجامعها وإنما عقد عليها فقط ثم طلقها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق الأول، بمعنى حتى يجامعها. فزواج الثاني لا يحللها للأول إلا إذا جامعها، أما مجرد العقد ثم يفارقها فإن هذا لا تحل به للأول. وهذا يبين لنا عدد من المسائل، منها أن الطلاق الثلاث يحرم المرأة على زوجها تحريما إلى أمد وليس مؤبدا، والأمر الثاني أن الزواج الثاني لا بد أن يكون صحيحا وأن يكون مقصودا وليس قصد الزوج الثاني التحليل، فإن هذا يعتبر حيلة وهو باطل كما مر بنا في درس مضى. ولا يحللها للأول، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواطأ معه. الأمر الثالث أن الإنسان إذا تزوج امرأة وهو قاصد استدامة النكاح ثم جامعها ثم تبين له عدم الرغبة فيها فإن له أن يفارقها، فإذا فارقها وخرجت من العدة فإنها تحل للزوج الأول بعقد جديد. وإذا عقد عليها الزوج الأول عقدا جديدا فإنه لا يعتد بالتطليقات الأول، وإنما يبدأ من جديد كأنه زوج جديد. وهذا يبين لنا كمال شريعتنا، حيث جعلت الطلاق ثلاثة ولم تجعله واحدة، ولم تمنع الإنسان من الطلاق، والطلاق إنما وجد لحكمة بالغة في تفريج الكروب وحل المشكلات، فالطلاق إنما شرع لحل المشكلات لا لخلقها وإيجادها. يشرع الطلاق إذا تعذر العيش مع هذه المرأة بعد دراسة وترو وتأمل، ويكون طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فلا يجوز أن يطلقها وهي حائض أو وهي نفساء أو وهي في طهر جامعها فيه، ولا يجوز له أن يطلقها ثلاثا ويقع الطلاق. لكنه آثم، يطلق الإنسان واحدة وله عدة طويلة 3 أشهر أو 3 حيض أو ما شابهها، وعنده فرصة للمراجعة إذا تبين له الغلط، فإذا أنه لم يراجعها وخرجت من العدة فإن له أن يعقد لها عليها عقدا جديدا. ثم إذا حصل بينهم عدم الرغبة وأراد أن يطلقها طلقها تطليقة واحدة، فيحسب له 2، فإذا ندم على فعله هذا وراجعها أو تزوجها بعدما خرجت من العدة ثم طلقها الثالثة فإن هذا دليل على تعذر العيش بين هذين الآدميين، فيبحثون عن أصحاب آخرين. إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فيبحث عن زوجة خير منها وتبحث هي عن زوج خير منه. وعلى هذا منع الشارع بعد الطلقة الثالثة من الرجعة ومن العقد عليها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر زواجا صحيحا مقصودا معتبرا، ثم بعد ذلك يعافها ويطلقها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل، يقول امرأة كانت حائضا واغتسلت ولبست الإحرام ولم تؤدي ركعتي الإحرام، فما عليها؟ أقول لا علي، لا شيء عليها، لأن المرأة الحائض لا تصح منها الصلاة وإحرامها صحيح ولا شيء عليها. وركعتي الإحرام هذه محل نظر عند كثير من أهل العلم، فيقول كثير من أهل العلم أنه ليس هناك صلاة خاصة للإحرام، إنما الإنسان إذا كان وقت صلاة يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة